فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق Oh!

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب Thank you.

صدق الله العظيم.